الراديو 90-90 هواها مصر. التحرش مش موجود في مصر بس، صح؟ صح جدا. بس التحرش المصري حاجة والتحرش في بلاد الفرنجة حاجة تانية خالص. التحرش في مصر حمادة وبره حمادة تاني خالص. هنلاقي ناس من اللي بتدافع عمال على بطال تقولك أمريكا بلد الحريات، كل يوم بيحصل فيها مش عارف حادثة اغتصاب، إيه مش تحرش وبس. بس يا ترى ده مبرر للتحرش؟ في ظني واعتقادي لأ. زي ما بقولك كده، أي حد حيبرر للتحرش وأصلها لبسة مش عارف إيه وقلعة مش عارف إيه، خليك متأكد إن اللي بيقول كده جواه متحرش صغير منتظر بس الفرصة علشان يطلع هذا المتحرش من جواه. ما كناش كده يا إخويا زمان؟ فين زمن التحرش الجميل؟ زمن عبد الفتاح القصري لما كان بيقول يا قوالب الزبدة السايحة يا صفايح السمنة النايحة، ولا لما كتب فكري أباظة وهو منهار إن إزاي واحد أفندي يقول لست في الشارع ما يعرفهاش وبكل بجاحة وقلة ذوق بونسوار يا هانم، بونسوار يا هانم كده وش؟ إيه صحيح قلة الذوق دي؟ يجي فكري أباظة يشوف دلوقتي التحرش اللفظي في أيامنا اتطور إزاي وبقى حاجة صعب على أمثال يفهموها. حكاية التحرش وتطوره من صفايح الزبدة لجملة مزة، ومن بونسوار يا هانم لجملة ما تيجي نيجي، رحلة غريبة يا جدع، غريبة ومريبة قوي لتطور الذوق المصري اللي انحدر قوي وبقى أوطى من الموس على الأرض. الصراحة قريت في تاريخ مصر الفاطمي والأيوبي والمملوكي وأيام الاحتلال العثماني، ما قدرتش برضو أشتري إن ولاد البلد اللي نصبوا محمد علي والي رغم أنف العثمانيين وقاوموا الاحتلال الفرنسي ودافعوا عن بر مصر من غزو جيوش لويس التاسع وهجمات فريزر الإنجليزي، ولاد البلد الجدعان دول ممكن يكون فيهم حد متحرش. التاريخ هنا بيسكت، بيكون أخرس الصراحة. زي ما بقول لك كده، أول واحد اتحرش بجد أنا متأكدة أنه مش مصري، لأن المصري الأصلي مش بتاع الكلام ده. المصري الأصلي كان بيخاف يا أخي على بنت حتته، وكانت بتقوم خناقات تتكسر فيها أهاوي عشان شاب من حي تاني عاكس بنت الحي اللي هو ضيف فيه وعليه، وبالتالي عقلي عاجز عن أنه يصدق أو يقبل فكرة أن أول متحرش كان مصري، مصري أصلي. ولما بنقول تحرش أقصد اللي بنشوفه ونسمع عنه، الحاجات الغريبة اللي بتحصل ومحدش يطلع يقول لي التحرش من أيام الفراعنة بقى، لأني غالباً هخبطه بالفازة على دماغه. وكمان محدش يقول لي أصل النت بوظ دماغ الشباب، أو إن الميديا والسينما سبب فساد ذوق الجيل، لأنه مش منطقي. في أقوال بتقول إن التحرش في الفترة الأخيرة راجع لتطور في جينات المتحرشين. مش قادر أمسك نفسي والله العظيم من الضحك. حاجة كده زي إكس مين في السينما الأمريكية. وده بقى كلام ناس بتوع التطور النوعي لعلم الإنبعاجي للمتحرش، وسندين نظريتهم دي على إن المتحرش في الأصل ما كانش إنسان طبيعي وعنده أمراض نفسية. ما هو مش ممكن أبرم نظريات وأحدفها في الهوا كده عشان تلف تلف وترجع تلطعني في وشي، وكل ده بمنطق إن الضحية هي السبب. مش هنسيب الجاني بقى ونقفش في الضحية عشان لابسة بنطلون أو تي شيرت، يعني بدليل إن نفس المتحرش اللي بتدافعوا عنه هنا لما بيطلع برا مصر بيبقى إنسان تاني خالص ومش بيتحرش نهائي ويبقى طبيعي ومتحضر. يبقى الفكرة في إيه بقى؟ الصراحة الفكرة في القانون، الخوف من تطبيق القانون وعقوبته. الخوف ساعات بيجبر الناس تمارس إنسانيتها بشكل عفوي وطبيعي. طيب أول متحرش ما نعرفهوش ولا هنعرفه، بس ممكن بقى بتطبيق القانون نشوف آخر متحرش في حياتنا. آخر متحرش، والله زي ما بقولك كده، بس لو طبقنا القانون بجد.